点交给交给沈后啊，往上上来。来，肯定是上来竞争，就说呢，马上就开始打点进步，开始过来。过来呢，你就不要的，你继续买口可以支撑。然后我们进去路也就进来支撑的，我的利用也不是进基础买口可以支撑。我那是利用 oxygen 的本汤温还是利用进来比利路本。我发发你看。把这比利路本一进支撑但是基础买口可以支撑。然后还看的基础的地方还有看的什么地方。我比我是人了。我是呢We have identified a human land looking for the water. All that is a hemoglobin, and it is the major bilirubin in the blood. A second is a hemoglobin. All the H-man is named a horrendous hemoglobin of the vaccine. It's way then the hemoglobin. It's more unconjugated bilirubin. لأنه ما شبكناش في جلوكيرونيكا لتحنوش مكفيه ويبقى مكفيه دلوقتي عن مكفيه لأنه لسه ما شبكناش في جلوكيرونيكا اسمه كمان ايه غير كده اسمه كمان indirect بليرو لأنه هو لا يتفاعل مع الماندر بيرجر ايجن بطريقة مباشرة لازم الأول تنزله من الألبيومن وتذوبه عشان يتفاعل مع الفاندن بيربري ايجن ويعمل الفاندن بيربري اكشن اللي هو طريقه لقياس البليرون. طيب دي اول خطوه بتحصل في التيشو ميكروفيسيست بعد كده ترانسبورتد ان ذا بلاد كانت باي البيومن قلنا ان الوتر انفاليبل يحصل بعد كده ابتيك باي هيبر سيل. هنا الابتيك از باي فاسيليتيتد ترانسبورت. ممكن الفاسيليتيتد ترانسبورت يتاثر وبالتالي البليرون يتفتح وممكن يجيب في الدم نتيجة اكسسيف بريك داون اوف هيم امتى يحصل اكسسيف بريك داون اوف هيم اثناء الهيموليسيس لو حصل هيموليسيس يبقى الهيم هيكثر كتير ويزيد البيليروبين ذا بلاد الهيموبيليروبين او لو الليفر مش قادر ياخده نتيجة هيباتيتس مثلا الفاكيتيز ترانسبورت او بي افكتد ويزيد البيليروبين الهيموبيليروبين ذا بلاد بعد كده الليبر الانكونجيجيتد بيليروبين ده نقول له بيحصل له كونجيجيشن باستعمال بيليروبين يو دي بي جلوكيرونيل ترانسبريز بينقل اثنين جلوكيرونيك اسيد من اثنين يو دي بي جلوكيرونيك اسيد للبيليروبين ويعمل بيليروبين داي جلوكيرونايت ويطلع لي فري يو دي بي يوريدين داي فوسفيت ليه اثنين جلوكيرونيك اسيد الاثنين عشان ايه؟ عشان بيليروبين فيه تو جروب ممكن يبقوا فيهم جلوكارونيكا مين هم دول؟ بروبيونيك اسيد تايب اي عشان البيليروبين زي الهيم في ثمانية البوزيشنز اللي بره في الهيم كانوا مين؟ كان أربعة فيهم مثل واثنين بايند واثنين بروبيونيك الاثنين بروبيونيك دول هم اللي بيبقوا فيه الجلوكارونيك اسيد وبالتالي يصبح ايه بقى؟ بدل ما كان ووتر انفاليبل أصبح ووتر صاليبل كونجيجيتد بيليروبين الكونجيجيتد بيليروبين ما دام أصبح ووتر صاليبل كان بي سكريت انتو باي السكريشن دي ذا اكتف بروسيس ولها كارير مخصوص يعمل اكتف سكريشن يبقى الليفر بيعمل ثلاثة بروسيس ابتيك باي فاسيليتيز ترانسبورت كونجيجيشن باي بيليروبين يو دي بي بروفينال ترانسبريز انزيم نمرة ثلاثة active secretion into body ينزل في الباي وبعد كده يروح في الانتستين ويحصل له secretion reduction ويتحول إلى سيرفو بايليروجين مش الكلابت وده spontaneously in the presence of oxygen يتحول إلى سيرفو بايلين وده responsible for the brown color of sores وإن جزء من السيرفو بايليروجين ممكن يروح للدم هناك بنسميه يورو بايليروجين ليه؟ لأن بعد كده الكدني هتنزله في اليورين وده يورو بايلينوجين انيورين برضه ملوش لون ولكن باي اوكسيديشن يتحول الى يورو بايلين ومع البايل سبسن يكون الماده الصفراء في البول يورو كروم يورو كروم يورو عشان يورين وكروم عشان ملون يورو كروم يورو كالور اوكي دي كده باختصار شديد ايه اللي حصل للهيم وصلنا بيه الى اكسكريشن على هيئة كتاب موبايلاً ممكن نوز. طيب ايه بقى أسباب الجمل؟ قبل ما نقول أسباب الجمل خلينا نعرف النورمال كثيراً بالروبن أدي يا ترى؟ النورمال بالروبن كثيراً يتراوح بين 2 من 10 إلى 1.2 من 10 ميلي جرام في الجرام. في ناس يقولوا لا لغاية 1 بس كفاية. أيوة في معظم الناس 2% من الناس على الأقل الماكسيموم إز 1. إنما ممكن نسمع لغاية 1 من 10 من غير ما نقل قوي على المية. يعني لو وصلنا ل 1.2 من 10 ومفيش مشاكل أخرى في الليفر مفيش مشكلة. ده النورمال من 2 من 10 إلى 1.2 من 10. والمعتاد 1 حتى مش 1.2 من 10. طيب لو زاد عن 1.2 من 10 بنسمي الكونديشن هايبر بيليروبينيميا، يعني زيادة البيليروبين في الدم. هل أول ما تزيد عن 1.2 من 10 لازم يبان على الشخص إن هو لونه أصفر ونقول عليه عنده جاندس؟ لا. من 1.3 من 10 إلى 2 ما بيبانش إن عنده جاندس ولا حاجة. ما بيبانش لونه أصفر ولا حاجة. صحيح البيليروبين زايد؟ أيوه، لأنه 1.3، 1.4، 1.5، 2. إنها مش باين إنه عنده أصفر ولا حاجة، لونه مش أصفر وعينيه مش صفر. إنما لو زاد عن 2 يبان بقى عليه الصفائح. طيب، ما دام بان عليه الصفائح نسميه جاندس. طب هنا ما بانش الصفائح وقت البيليروبين عالي نسميه إيه بقى؟ نسميه ليتنت جاندس. ليتنت جاندس ليه؟ لأنه مش باين عليه. ده مش طبيعي، ده عالي. ها؟ عالي عن الطبيعي ولكن مش باين حاجة فبنسميه ليتنت جاندس. ما دام زاد على 2 لا بقى باين انه عنده جاندس وبنسميها مانيفست جاندس او سيمبلي جاندس. ده لو عدى ال 2 مللي جرام بير ديسيليتر. طب يا ترى كده باختصار شديد ايه احتمالات اسباب زياده البيليروبين؟ زي ما اتفقنا البيليروبين الاول في التيشو مايكروفيش سيستم بيتكون من تكسير الجين بتاع البيليروبين وبعدين يروح للدم هو اللي يبقى اسمه هيموجلوبين وبعدين الليبر يعمل له الاول ابتيك وبعدين كونجيجيشن وبعدين اكتيف سكريشن. ابتيك بدل بيليروبين زي ما هو، كونجيجيشن اصبح بيليروبين دايميكرونايت، وبعدين سكريشن قال بيليروبين دايميكرونايت اللي هو بينزل في الانتستن وعن طريق الانتستن البكتيريا بنشيل الكلوريك اسيد الاول يرجع بيليروبين زي ما كان. ما يهمنيش انا يبقى قلق طبعا خالص، بالعكس احسن ما يبقاش، لان انا مش عايزه عاوز اعمل له اكسكريشن. انا ليه حولته هنا لدايكوبرايت؟ عشان ازود البولاريتي واخليه يوصل ثاني واقدر اعمل له اكسكريشن، اقدر اعمل له اكتف سكريشن باي ذا ليفر. بقى وصل ثاني بقى ميدي سكريتد. بعد كده بقول تشيل منه بالكورونيك اسيد، مش احنا اللي نشيله، البكتيريا اللي تشيله، وبعدين تعمل له سكسيف ريدكشن ويتحول الى سيرفوبايلينوجين ويتحول الى سيرفوبايلين في الستول، وممكن نسميه يوروبايلينوجين ويوروبايلين حتى لو كان في الستول. انما المعتاد نسميه في الستول ايه؟ سيرفو، لكن سيرفو معناها ستول، بايلينوجين ثم سيرفوبايلين اللي قلنا بيديني البراون فيدريشن اوف ستول. وقلنا جزء من السيرفوبايلينوجين ده اللي هو اليوروبايلينوجين ممكن يحصل له ري ابسوربشن ويروح بعد كده للبلاد، وده بينزل بعد كده في اليورين تحول اليوروبايلين ويعمل اليوروكروم اللي بيديه النورمال يلو كالوريشن. دي كده ملخص الخطه تاني علشان نشوف كده ستيب باي ستيب ايه سبب الجوندس. السبب الاول الجوندس اكسسيف برودكشن اوف بيليروبين باي ذا تيشو مايكروفيش سيستم. ايه السبب في كده؟ طبعا السبب الوحيد هي مرض. هي مرض. واحد قال له بيمرض بيحصل ايه؟ الريد سيلز اللي كسرت يحصل ايه؟ ياخدها على طول يشوف مايكروفيج سيستم ويكسر الهيموجلوبين بتاعها ويشيل منه الهيم ويشيل بهيم الاير ويحسد ويحوله الى بير فيرجن ثم بيليروبين، وبعدين البيليروبين زاد انتاجه اذا يروح للدم كتير. يبقى في الحاله دي مين اللي هيزيد في الدم؟ الهيمو بيليروبين. ده نتيجه ايه؟ اكتشف في مرض. طيب السبب الثاني يبقى حاجه في الليفر، يا اما نقص الابتيك يا اما نقص الكونجيجيشن يا اما نقص السكريشن، وفي ثلاثه بروسيس في الليفر. امتى يحصل نقص في الابتيك؟ عاده في حالات الهيباتايتس. الهيباتايتس الليفر سيل انيبل تو تيك بيليروبين فروم ذا بلاد، يبقى يجيب الهيموبيلوبين في الدم. كويس، وات ايلس؟ لو الليفر مش قادر يعمل كونجوجيشن زي حالة ايه؟ زي النيو نيتال جامبنج، زي الجيلبرت سندروم والكريكلر ناجار سندروم. هنقولهم كده 1 باي 1 بالتفصيل بعد شويه. انما في الثلاث حالات دول يبقى في ديكريز كونجيجيشن اوف بيليروبين باي ذا ليفر. نيو نيتال يعني ان يو هون ليه ترى ان الانزيم يو دي بي بلوكرر الترانسفيريز لسه ما اتعملش، او في الجيلبرت سندروم في نقص في هذا الانزيم، او فريلر ناجار سندروم في مور كبير نقص في هذا الانزيم. ادي موضوع الكونجيشن. الاحتمال الثالث ديكريس سكريشن. عملنا بيليروبين دايجرونايت بس مش قادرين نعمل له سكريشن. دي ايه؟ يا اما السكه مقفوله ابستراكشن اوف بايت خلاص، يبقى البيليروبين مش هينزل، يرجع لاجل الدم ويزيد جدا في الدم. نورمال يزيد قليل جدا من البيليروبين بيروح بياخدوا ذا بلاد اللي هو الكونجيجيشن. انما نورمال البيليروبين كونجيجيشن ده يجرى له ايه؟ سكريشن. انما نورمال يكون قليل في جدا ممكن يروح للدم. هنشوف دلوقتي تفاصيل اسمه ايه في الدم، ولا اسمه بولي بيليروبين. ناخد بالك من الخايبر وما بيمسكش مع اليوبن، ما يلزمش لانه هو في الخايبر. اوكي؟ فبقول بعد ما عملت دايجرونايت لو السكه مقفوله ابستراكشن اوف بيليري باسجن يبقى هيزيد البيليروبين في الدم. بيليروبين دايجرونايت ده بدل ما ينزل في الباين يروح للدم. في حاجه اسمها دافن جونسون سندروم وروزر سندروم، دول فيهم السكريتوري ميكانيزم ديفكت، الاكتف سكريشن مش قادر يحصل. واخيرا الهيباتيتس برضه ما يحصلش اكتف سكريشن. اذا نتوقع في الهيباتيتس مين اللي في الدم بقى؟ الكولي ولا الهيمو؟ الاثنين. في الهيباتيتس في ديفيت ابتيك يبقى الهيمو بيروح هيديه، واللي يبقى تيكن اب كانوا في سكريشن يبقى الكولي بيروح كمان هيديه. انما في هيموليتي جامبل اكسسيف هيمولوجي مين اللي يزيد؟ طبعا هيموبيلوروبين عند اكسسيف برودكشن. في الاوبستراكتيف جامبل لو مجرد احنا قافلين السكه وبس مين اللي يزيد؟ البوليبيلوروبين، لان ما عنديش مشكله الا في الانتقاد لما حصل كونجيشن ومفيش مشكله. دي كده بصفه عامه ايه اللي بيحصل؟ ايه الاسباب العامه للجامبل؟ قبل ما نفتح الكلام عن الجوندس نرجع نقول الكلام اللي قلناه المره اللي فاتت برضه مش جديد، اللي هي مقارنه بين الكونجيجيتد والان كونجيجيتد بيلو. كونجيجيتد بيليروبين الثاني هو الدايركت بيليروبين، هو البولي بيليروبين. الان كونجيجيتد بيليروبين هو الان دايركت بيليروبين، هو الهيمو بيليروبين. احنا لسه مش عارفين الكلام ده دلوقتي حالا. السيرم ليفل بتاع الكونجيجيتد بيليروبين من 0 اب تو 3.3 0.3 ملي جرام بر دي، قليل قوي مفيش خالص تقريبا، او يعني مش كتير 0.3. الانكونجيجيتد النورمال بتاعه من 2 من 10 الى 9 من 10 ملي جرام بر دي. خد بالكوا الانكونجيجيتد نورمالي هو الاساس، هو ده اللي جاي من التيشو مايكروفيل سيستم ورايح على الدم عشان الليفر يعمل. انما ده مش المفروض يروح، الكونجيجيتد ده مش المفروض يروح الدم، امال المفروض يروح فين ده؟ ينزل في البايت، ينزل في البايت. فقليل منه ممكن يرجع الدم بس كميه لا تزيد عن ربع التوتال. لا تزيد عن ايه؟ ربع التوتال. يعني لو التوتال واحد من 2 من 10 يبقى ماكسيمم ما يزيدش عن 3 من 10 مللي جرام كونجيجيتد بيليروبين ان ذا بلاد. طيب قلنا تاني كمقارنه بين الكونجيجيتد والان كونجيجيتد مين اللي بيدي الفاندنبرج رياكشن؟ الكونجيجيتد بيليروبين يدي دايركت ويليام دايركت طبعا، فلا ما كان بيدي دايركت يبقى يدي ويليام دايركت. انما الانكونجيجيتد بيليروبين شايف ان هو ووتر سوليبل ما يديش دايركت ريأكشن، انما يدي الان دايركت ريأكشن. تاني ايه هو الدايركت وايه هو الان دايركت ريأكشن؟ لو جيب السيرم وحطيتها ريأجن يبقى ده اسمه دايركت ريأكشن. لو اجيب السيرم واحط له حاجه تفك البيليروبين من القلب من وتذوبه وبعدين احط الريأجن ده يبقى اسمه ايه؟ ان دايركت ريأكشن. لاني عملت حاجه قبل ما احط ريأجن يبقى اسمه ايه؟ ان دايركت ريأكشن. خلاص؟ طيب الانكونجيجيتد قلنا ده ايه؟ ماسك في القلب ما بيفكش منه بسهوله، ووتر انسايد عشان كده ماسك في القلب، يبقى ده يدي دايركت ريأكشن ولا ما يديش؟ ما يديش. الان دايركت بيليروبين اللي هو انكونجيجيتد بيليروبين ما يديش الدايركت ريأكشن، ولكن لو حطينا حاجه تفكه يدي، يبقى يدي الان دايركت ريأكشن. طيب والكود هيدس من روبن يدي الاثنين طبعا، هما كان بيدي الاندايركت يبقى يدي دايركت يدي الاثنين. يبقى لو عملنا الدايركت رياكشن احنا بنقيس ايه بقى والاندايركت رياكشن بنقيس ايه؟ الدايركت رياكشن بنقيس فيه التوتال فاليو. خدوا بالك ها؟ لما عمل الاندايركت رياكشن بنقيس الاثنين يبقى انا بقيس ايه كده؟ التوتال فاليو روبن الكونجيجيتد والانكونجيجيتد. لما بستعمل الدايركت رياكشن بقيس الكونجيجيتد بس الانكونجيجيتد ما يجيش. يبقى ازاي اقيس الانكونجيجيتد بقى؟ اقيس التوتال واطرح منه اقيس التوتال الاول بالاندايركت واطرح منه الدايركت يطلع لي الانكونجيجيتد. مفيش طريقه اقيس الانكونجيجيتد لنفس الوقت، بس مفيش طريقه. في طريقه اقيس التوتال الاثنين مع بعض ازاي؟ بالاندايركت رياكشن اثنين وبعدين اقيس الكونجيجيتد بالدايركت رياكشن اطرحهم للتوتال يطلع لي على قلنا برضه كمقارنه الكونفيجيتد خد بالكوا هو المجموعه اللي على الشمال مولتي بولر عشان فيه الكترونيك اسيد ووتر سوليبل وايزلي سكريتد ان يورين وليت باوند الجيومن اولموست نوت باوند، هو باوند بس حاجه قليله قوي ها وداز نوت باس ذا بلاد برين بارير. الحين ان الانكونفيجيتد ده مولتي نان بولر لان ما فيهوش الكترونيك اسيد وفي انترنال هايدرو بوندنج مغطيه على التباقي الجروب بتاعته وبالتالي ينطلق من الوتر وبالتالي نوت اكسكريتد يورين لانه كونجيجيتد مع الالبيومن لانه موتر انفايبر برضه ها واحس انه مار هيدروفوبيك لو زاد عن 20 ملي جرام بر ديسيليتر ممكن يعدي الفراد برين بارير ويعمل هناك دامج حاجه اسمها كارنيكتر يعمل برين دامج. في حين ان الكونجيجيتد ما بيعديش الفراد برين بارير وبالتالي ما يعملش برين دامج حتى لو مات. اوكي بالنسبه مين فيهم يزيد بقى في الانواع المختلفه من جوندس هيموليتيك واوبستراكتيف ولا فاتو توكسيك هنقولها اما ندرسهم كده 1 باي 1. هنبدا بالهيموليتيك جوندس. اولا قبل ما نتكلم عن هيموليتيك جوندس كجوندس نعرف ايه اسباب الهيموليتيك، ايه اسباب الهيموليتيك، امتى يحصل هيموليتيك جوندس. أسباب الهيموليز تشمل نمبر 1 ابنورمال هيموجلوبين زي السيكل سيل انيميا والثلاسيميا. السيكل سيل انيميا انا عندي ابنورمال هيموجلوبين اللي هو ايه؟ هيموجلوبين اكس ده بيعمل ايه يا ترى؟ بيؤدي الى كولابس اوف ريد سيلز وان دي اوكسجينيتد مش كده؟ ويرجع نورمال ثاني عند الارتيريال سايد. دي اوكسجينيتد في الفينر سايد يحصل كولابس ريد سيلز يبقى شكلها ايه؟ سيكل شيب. وبالتالي الجلوكس ابنورمال جلوكس دي ياخدها ويفتحها ويعمل هيموليتيك شانس. الثلاسيميا برضه فيها هيمونز، هي الثلاسيميا اساسا ايه؟ اساسا هيموليتيك؟ لا اساسا نقص في بناء الالفا تشين او البيتا تشين. في الفا ثلاسيميا وفي ايه؟ بيتا ثلاسيميا. مظبوط؟ مين فيهم يا ترى اللي بتعمل هيموليتيك شانس؟ بالاضافه ان في نقص في انتاج الهيموجلوبين البيتا ثلاسيميا فيها كمان هيمونز. لان الالفا تشين الاكسس الفا تشين بيبقوا توكسيك تو ذا ريد وبالتالي بيعملوا الالفا بيتا تشين بيعملوا مع بعض بوليمرايزيشن ويعملوا له هيموجلوبين اتش انما الالفا تشين نو وبالتالي بيحصل هيموليسيس في البيتا ثلاسيميا بالذات. فدي اسباب ابنورمال هيموجلوبين يعمل لي هيموليتيك جامبر. في كمان ابنورمال ريد سيل ميمبرين زي حاله الفيروسايتوسيس والالكتروسايتوسيس. دول ايه سببهم يا ترى؟ نقص في البروتين بتوع الممبرين اوف دايركت سيل. ها؟ نقص او ابنورماليتي في سبكترن، سبكترن ده البروتين اللي بيمسك الريد سيل ويديها الواي كونكيف شيب اللي احنا عارفينه. فابنورماليتي في سبكترن بتعمل لي سيروسايتوزيس اند الكتروسايتوزيس ودول يعملوا لي هيموليتيك انيميا. ممكن نقص بعض انتباه الريد سيل، خدت الكلام ده؟ نقص الفيروميد كاينيز بتاع الجلايكوليسيس ونقص جي 6 بي دي جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز بتاع ايه؟ البنتوز فوسفيت باثواي خدناهم في الكربوهيدرات ميتابوليزم وقلنا ان ممكن يعملوا هيموليتيك انيميا. كمان ريد سيل انتي بودي زي حالات الجين كومباتيبل بلاد ترانسفيوجن. واحد خد بلاد ترانسفيوجن وهو عنده انتي بودي للريد سيلز اللي خدها الريد سيلز دي هتتكسر وتعمل له هيموليتيك انيميا تعمل له هيموليتيك. الالكترو بلاستوزس في كام؟ انت بتعمل شيء وبعض الكبير انفكشن زي الملاريا برضه احنا عارفين الملاريا بتجيش داخل الريد سيلز وبتكسر الريد سيلز وتعمل لي هيموليتيك انيميا. بدي كده بصفة عامة أسباب الهيموليسيس اللي تعمل لي هيموليتيك جوندس وهيموليتيك أنيميا في نفس الوقت. الهيموليتيك جوندس بقى إيه الأساس فيها؟ زيادة البرودكشن أو بيليروبين، لأن هنا الريد سيلز اتكسرت اكسسفلي، وما دام حصل تكسير اكسسف للريد سيلز بيحصل إيه؟ يطلع هيموجلوبين منها والهيموجلوبين يكسر والإيه يكسر وفي الآخر يديني إيه؟ بيليروبين بكميات كبيرة، يبقى فيه اكسسف برودكشن أو بيليروبين نتيجة الاكسسف لبعض. طيب ده يؤدي الى ايه بقى؟ البيلروبين الكتير ده اللي اتكون اولا هيبقى ايه؟ هيبقى هيمو بيلروبين، هيبقى دايركت بيلروبين ولا ان دايركت؟ هيبقى طبعا هيمو بيلروبين اللي هو ان دايركت بيلروبين، يبقى هيديه السيرم ان دايركت بيلروبين. ما ننساش ان ده نوت اكسكريتد نيورين. ليه نوت اكسكريتد نيورين تاني؟ لانه موتر انسوليبل باوند تو بلازما بروتين البيومين. اوكي؟ يبقى ما ينزلش في اليورين. طيب ما دام ما نزلش في اليورين يبقى نورمال كلر اوف يورين، وبالتالي بنسميها ايكوليوريك جوندس. يعني ايكوليوريك يعني ايه؟ يعني نو بايل ان يورين. ده ترجمة ايكوليوريك. ايكوليوريك يعني نو بايل ان يورين. كول يعني بايل، يوريك يعني يورين. ايكوليوريك يعني نو بايل ان يورين، يعني بيليروبين از نوت اكسكريتد ان يورين. ايكوليوريك جوندس معروفة جدا. هيموليتيك جوندس تلاقي الطفل هذا بتحصل في الاطفال طبعا، او معظم الاحيان بتحصل في الاطفال، وتلاقي الطفل الجديد جوندس لونه اصفر خالص ولكن اليورين نورمال ما فيهوش اي حاجه. هنشوف كده مقارنه بقى بين الهيباتايتس وفي الاوبستراكت جوندس، هنلاقي اليورين لونه زي الكوكا كولا، فيري دارك فيري دارك. انما هنا لا، اليورين نورمالي كلر، ايه كول يورين جوندس. طيب البيليروبين الكتير اللي اتعمل ده نتيجة الهيموليسيس هيبقى سكريتد باي ذا ليفر انتو ذا انتستن، مش كده؟ ينزل في الانتستن البكتيريا تحوله ايه؟ الى سيركوفايلينوجين كتير، يديني السيركوفايلين كتير، يبقى في دارك تول، يبقى نورمال كلر اوف يورين دارك تول. دول الكاركترستكس اوف هيموليتيك جوندس. في نفس الوقت السيركوفايلينوجين كتير ده جزء كبير منه بقى في الحاجات دي هيروح الى البلاد وينزل في اليورين ويخلي اليورين داركر ابوت اكسبوجر تو اير. يعني اليورين اساسا ما فيهوش بيليروبين ايكوليوريك ده اتفقنا، ولكن بقول تاني في يوروبايلينوجين كتير، واليوروبايلينوجين احنا عارفين لما بيتاكد بيتحول لايه؟ يوروبايلين. وبالتالي اليورين في الحاله دي كاركترستيك ايه بقى؟ يبقى الاول نورمال الكلر، بس لما تسيبه شويه يحصل له ايه؟ الداركن. ليه؟ عشان في يوروبايلينوجين كتير. هو النورمال يوروبايلينوجين ما يزيدش عن 4 مللي جرام بير داي يوميا، ما لا يزيد عن 4 مللي جرام يوروبايلينوجين تنزل في اليوم. هنا بقى تنزل اكتر، ليه؟ في اوفر برودكشن، والانتستن عملت كميات كبيره من السيركوبايلينوجين اللي هو اليوروبايلينوجين، يبقى هيروح للدم ويبني في البورد كميات كبيره. هو ملوش لون، ولكن بقول تاني الداركن ابون اكسبوجر تو اير نتيجه الاكسجين. يبقى كاركترستيك اللي بقى في الهيموليتيك جوندس فيها ايه؟ دارك تول، يورين از نورمال ان كلر، بس ابون اكسبوجر تو اير از داركن مور ذان ذا نورمال نورمال يورين. طيب ادي اول نوع هيموليتيك جوندس. النوع الثاني نيونيتال جوندس. اولا يعني ايه نيونيتال؟ يعني بيحصل في حديثي الولاده، طفل لسه مولود وعنده جوندس. يا ترى ايه السبب؟ النيونيتال جوندس بتحصل اولا نورمالي جدا during the first two weeks of life. مفيش مشكلة أبدا، أول أسبوعين من الحياة الطفل ممكن كده يبقى عنده جوندس، والبيليروبين بتاعه قد يصل إلى 13 مللي جرام في السنين. أنا قلت النورمال لغاية كام؟ واحد أو واحد واثنين من عشرة، لا يوصل ل 13 نورمال. بس إيه؟ النيونيتال. واحد لسه حديث الولادة. بعد اسبوعين لازم تحتفي بكتير قوي ثلاث اسابيع، يبقى مش حاجه خالص. ده في النورمال. طب ايه السبب بقى؟ ليه الطفل عجيز الولاده؟ هو اول ما بيتولد على فكره بقى يحمل جوندس. اول ما يتولد مباشره. ولكن بعد شويه بعد يومين كده يبتدي يظهر عليه جوندس. وتفضل تزيد تزيد تزيد ها؟ وبعدين تبتدي تقل الى ان تحتفي. فده السبب. السبب في النيوريتال جوندس حاجتين. اول حاجه بيزيد الهيموليسيس. ليه؟ ليه بيزيد عنده الهيموليسيس عن الشخص الطبيعي؟ لأن هو كان بنى ريد سيلز أكثر من طبيعي. وهو ان يوترس ها وهو ان يوترو ان يوترس يعني بدا بان عنده ريسبكت كتير اكتر من الطبيعي والهيموجلوبين بتاعه اعلى من الطبيعي ها النورمال هيموجلوبين كام يا ترى نورمال من كام لكام كده في الميل من 12 ل 16 وفي الفيميل سوري في الفيميل من 12 ل 16 وفي الميل من 18 من 13 الى 18 ده النورمال هيموجلوبين والثاني ان ذا ميل من 12 ل 16 جرام بر لتر ان ذا ميل من 13 الى 18 جرام بر لتر اوكي نلاحظ انه بيبقى اعلى عند المدخنين ليه يا ترى المدخنين الهيموجلوبين عندهم اعلى؟ عشان عندهم تيشو هايبوكسيا ها الكربون مونوكسيد اللي جاي من السجاير بيعمل تيشو هايبوكسيا يوم بيزود الايه؟ برافو ليه؟ الاكسترون بيزود الالكتروكويتن ها بيزود الالكتروكويتن يطلع الالكتروكويتن كتير لان الكتني اتحسن في اضعف في الاكسجين فيعمل هيموجلوبين كتير خلاص سيبنا من دي بالنسبه للنيونيك حاجه فيها شيء من التشابه ها النيونيك عنده من الاول هايبوكسيا دي الاكسجينيشن بتاعه مش كامل لانه بيقطع طريق الام كده ولا ايه؟ يبقى الاكسجينيشن عنده مش كامل يبقى برضه عنده الكتروكوين كتير ويطلع ريد كتير والهيموجلوبين بتاعه نورمال خالص 20 طفل مولود عنده هيموجلوبين 20 طبيعي اوكي؟ الارتيفيس الكتير دي اللي عنده اثناء الفيتا لايف هتبتدي تكتر لانها كتير جاب عن اللزوم فيبقى فيه اكسسيف كمان فيه اكسسيف كمان بيزيد بقول تاني السيرم هيموجلوبين مين بقى اللي هيزيد زي ما اتفقنا من شويه الهيمار بتزود مين؟ الاندايركت بيليروبين تزود الهيموبيليروبين تزود الانكونجيجيتد بيليروبين الهيمار على طول تزود الانكونجيجيتد الهيموبيليروبين الاندايركت بيليروبين وقلنا بيوصل لغايه 13 نورمال مفيش اي مشكله وده ينزل في اليورين ولا ما ينزلش؟ ده باوند اليوم المشكله ما ينزلش يبقى ياكل يورين يبقى اليورين عند الطفل ده طبيعي خالص لونه طبيعي جدا مفيش اي غماء لونه بيتقيل ولا حاجه مش غامق ها انما عنده كبير نمط 13 دي عاليه جدا انما نورمال تقول في الفيرست تو ويكس اوف لايف طيب هل ده السبب الوحيد يا ترى ان الجين دايركت بيليروبين زايد عند النيونيك ده في سبب ثاني ايه هو بقى؟ الانزيمر بتاع الكونجيجيشن اللي حكينا عليه اللي هو بيشبك اثنين بالكرونيك اسيد مع البيلروبين عشان يبقى وتر سوليبل وينزل في البايت بيبقى نوت ويل ديفلوب عند الولاده. لو كان ديفلوب الطفل مش هيجيله جامبس وبيحصل مش كل الاطفال بيجي لهم جامبس بعد الولاده بس عدد كبير منهم. ها؟ ليه مش كل الاطفال؟ احيانا الطفل مولود عنده يو دي بي بلوكرون ترانسبريت بما فيها الفات وبالتالي مش هيجيله جامبس. كل البيلروبين زياده يحصل له ايه؟ كونجيجيشن وسكريشن مش مشكله. انما معظم يعني عدد كبير من الاطفال الانزيم ده بيبقى نوت ويل ديفلوب ها وبالتالي يظل الكيس دايركت بيلروبين نوت سكريتد عشان كده بيزيد في الدم. اوكي؟ وبالتالي هل نلاقي بقى هنا الدستور غرق زي حتى الهيموليتيك جامد؟ طبعا لا لان ما حصلش كونجريشن للبيلروبين ها في الهيموليتيك جامد الدستور بيخضع ليه؟ في بيلروبين كتير انتج راح للليفر حصل له كونجريشن نزل في الدستور عمل لي دارك ستول سيرفو بايت كتير انما هنا لا فين ده ما نزلش خالص البيلروبين في الستول ما فيش سيرفو بايت فهنا الطفل عنده الستول بتاعته نورمالي كلر العكس هي لايت كلر كمان لونها خفيف لونها فاتح انما عنده جوندس وما عندوش في اليورين حاجه يبقى هيك اليورين لون البول طبيعي لون الستول خفيف ما هوش غامق عشان ما فيهوش سيرفو بايت وعنده بيلروبين كتير في الدم ده الكاركترستيك للنيونيتال نمط. طب يا ترى لو لقينا البيلروبين في النيونيت ابتدى يعلى عن كده احنا نخاف بقى ليه خاف؟ قلنا ان الاندايركت بيلروبين ده ممكن يعمل ايه؟ برين دامج بس امتى يعمل البرين دامج؟ لو زاد عن ال 20 طول ما هو تحت ال 20 الالبيومن ماسك فيه ومنعه انه يروح البرين لو ابتدى يعدي ال 20 لا الالبيومن مش هيقدر يمسك فيه هيسيبه يروح البرين ويعمل برين ديفونش. اوكي؟ طب لو لقيت بقى البيلروبين عمال يرتفع ب 14 ب 15 ب 16 نعمل ايه للطفل يا ترى؟ نعمل له حاجه اسمها فوتو ثيرابي العلاج بالضوء فوتو ثيرابي. ايه الفوتو ثيرابي ده بقى؟ احنا بنعرض الطفل الإشعاع لأشعة أشعة ضوئية الويف لينث بتاعها 450 نانو متر. دي بتعمل إيه بقى؟ بتحول البيليروبين اللي هو الأنكونجيتد ده قلنا عليه أنكونجيتد وهيدروفوبيك دي هيدروفوبيك لأن بقول فيه إنترنال هيدروجين بوندينج. ما هو توكا الضغط الدروس دول كافيين يذوبوا البيليروبين لأن الموليكيول بتاعه مش كبير للدرجة دي فكفايه عليه توكا الضغط الدروس يذوبوه. طب ليه ما بيذوبوهوش؟ لأنه بيبقوا إنترنال هيدروجين بوندينج للنيتروجين بتاعة الهيدروجين سوري بتاعة الكيروريك مش فيه أربعة كيروريك اثنين منهم بيمسكوا في الكفاف الجروب ويمنعوا الكلام الكفاية الانسان الحاجة البندق ده نتيجة الترانسفورم وبيدروبن يخلوها الكوفوبك وما ينقش انما التعرض الضوء بيحصل ايه بيفك الترانس ويتحول الى كده ويفك الانسان الحاجة البندق وبالتالي يصبح هيدروفيك عند كان في الكسكريت وبالتالي الفوتوثيرابي بيحللنا المشكلة انما لو عمليه بقى طولت ولقينا الفوتو ثيرابي ايه الايفكت بنعمل ايه؟ نعمل حاجه ثانيه ندي دراج ذات كان انديوس يو دي تي بلوكرينرج ترانسبيرت. سمعتوا زمان عن الانزيم برودكشن؟ انزيم برودكشن يعني ايه؟ يعني حاجه تزود انتاج الانزيم. ايه بقى اللي بيزود الانتاج هذا الانزيم اللي هو الكونجيجيتد كونجيجيتنج انزيم يو دي تي بلوكرينرج ترانسبيرت اللي بيزوده دراج اسمه فينوباربيتال. ده واحد من الباربيتوريت الفينو باربيتال ده مهدئ وانا مش هنستعمله طبعا كمهدئ وما هنستعمله كايه كانديوتر للانزيم بيليروبين يو دي بي بلوكرينر ترانسبيرت هذه كده الخطوات اللي هنمشي فيها يبتدي البيليروبين يعلى لا نعرضه للضوء فوتوثيرابي فوتوثيرابي تحول البيليروبين نقطه صلبه فور ما كفتش الفوتوثيرابي ولسه الانزيم مش حاول يبان ولسه الاندايركت بيليروبين عمال يزيد والدايركت ما بيزيدش ولا حاجه نديله فينو باربيتال تو انديوز ذا انزايم. طيب المثالين دول طبعا مثالين على ايه؟ على ان كونجيجيتد هايبر بيليروبينيميا. طب هل في امثله اخرى؟ ايوه في ثلاث امثله احنا قلنا دلوقتي الهيموليتيك جاندس ادي واحده هيموليتيك انيميا جاندس نيونيتال جاندس دول مثالين على ايه؟ انكونجيجيتد هايبر بيليروبينيميا وقلنا ايه الكاركترستيك بتاعتها؟ ان الدايركت بيليروبين اقل من 25% من التوتال. في بعد كده تو سندروم جيلبرت سندروم وكريبلر ناجار سندروم دول تو سندروم بيحصلوا برضه في النيو بورن والجيلبرت كمان بيكمل مع الطفل الى بعد ما يكبر والاثنين دول بيحصل فيهم ايه بقى يا ترى؟ الاثنين دول بيحصل فيهم نقص في هذا الانزيم برضه يو دي بي بلوكرين ترانسفيرين. الفرق بين الجيلبر والجريجلر نجار هو درجه نقص الانزيم بيليروبين يو دي بي بلوكرين ترانسفيرين. والجريجلر نجار في منه نوعين تايب 1 وتايب 2 والاثنين الفرق بينهم برضه درجه نقص الانزيم بيليروبين يو دي بي بلوكرين ترانسفيرين. كريجلر نجار تايب 1 ده في كومبليت ابسنس اوف ذا انزيم كومبليت ابسنس اوف ذا انزيم. تايب 2 كريجلر نجار سندروم في مارك ديفيشنسي اوف ذا انزيم. يا ترى الانزيم ديفيشنسي بتوصل الى ايه؟ ان كميه الانزيم حوالي 10% فقط من النورمال 10% الاكتيفيتي اوف ذا انزايم 10% من النورمال. واخيرا الجيلبرت سندروم يبقى الانزايم اكتيفيتي 30% من النورمال واللي بتكفي الى حد كبير في معظم الاحيان. طيب لو نقص الانزايم كده سو كبير يحصل ايه؟ كان وي اكسكريت بيليروبين باي ذا ليفر؟ نو ات فيلز تو بي اكسكريت. ليه ما فيش كونجيجيشن خالص؟ لانه تايب 1 كريجلر نجار كومبليت ابسنس اوف انزيم يبقى ما فيش كونجيجيشن ما فيش اكسكريت. كريجلر نجار تايب 2 لا في ماركت ديكريس ان سكريشن نتيجه فيلير اوف كونجيجيشن برضه. انما في سم اكتيفيتي اوف انزيم وانك توصل ل 10% من الطبيعي بس. وبيحصل كونجيجيشن وبالتالي في ماركت ديكريس. فالجيلبرت سندروم بقى لا in most cases مفيش مشكلة والبيلروبين والبيت سكريتد وممكن ما يبقاش في جودة خالص ودايما الجودة في الجلبرت سندروم فلكتويتنج شوية يبقى في جودة وشوية تموت شوية يبقى في جودة وشوية تموت حسب حاجات كتير من ضمنها نظام الأكل. طيب يحصل إيه للإندايركت بيلروبين اللي هو أنكونجيتد بيلروبين بيعدي 20 في الكريك دارنا جار تايب 1 إنما يبقى أقل من 20 نقدر نقول من 6 إلى 20 في تايب 2 وعادة أقل من 5 في الجيلبرت سيندروم. دول كده أرقام تقريبية مش مهم أوي نحفظها. ليه بقول أكثر من 20 ومهتم بيها أوي في تايب 1 كريك دارنا جار؟ لأن دي هتعمل كونكتر دي هتعمل إيه؟ دامج للبرين كونكتر كونكتر يعني اكثر فوتوغرافيا يعني جوندس كلمة اكثر لحد ذاتها معناها جوندس وكيرن يعني برين لان الصفرة بتوصل للبرين والبرين فعلا بيبقى لونه اصفر من كتر الصفرة اللي فيه وبيعمل تريبل برين دامج كونكتر او البرين دامج من الصفرة وده يبقى واضح جدا في تايب 1 بريك لانجار لان البيلروبين زاد عن المعيار. وبالرغم من كده وضع اليورين نورمال كده شوف البيلروبين معدي 20 واليورين is normal in color equal uric jaundice. ليه؟ لأن ده indirect bilirubin ده unconjugated ده مثل ما الالبيومن ما ينزلش في اليورين equal uric jaundice بضم من كبير jaundice normal color. في الكريكلر نجار تايب 2 ده بقى وقف بيتراوح تاني بقول بيلروبن من 6 إلى 20 حتى بدرجة disability لأنه ما هوش درجة واحدة وبرضه بيبقى equal uric على الحال وبرضه في الجيلبرت سيندروم عادة بأقل من 5 عادة بيبقى 3 2 عادة في الرينج ده ممكن ينزل لنورمال خالص تقريبا وبرضه يتيز ايكوليوريك لأنه unconjugated بيليوم. طبعا الكاتيتر بتحصل في حالة مين؟ تايب 1 ريجولار نجار بس لأن ده بس اللي عدى 20 ده بس اللي فيه بيلروبين هيسيب الالبيومين ويروح البرين انما في الاثنين التانيين عادة ما بيبقاش فيها لانه مش معدي ماشي. طب لو ادينا فينو بارميتال يا ترى يحصل ايه للنوع الاول تايب 1 بريك دارنا جار؟ هل الانزيم يطلع ويشتغل؟ نو لانه هو ما عندوش جين مش موجود جين غير موجود يبقى ادينه فينو بارميتال ولا يعمل حاجه انما طبعا تايب 2 كان ريسبوند ممكن قوي يحصل بارشل افكت الفينو بارميتال هيزود الانزيم يو دي بي بيلروبين يو دي بي بلوكر ترانسفريت وبالتالي يحصل سم ريسبونس ويقل البيلروبين عنده. طبعا بالنسبه للجيلبرت سيندروم لا يلزم استعمال اي حاجه ده البيلروبين من نفسه بيقول 3 4 2 يعني حاجه لا تؤثر على شيء. الجيلبرت سيندروم اذا شخص طبيعي جدا فيما عدا انه بيتفرع احيانا انما تايب 2 كريتيكال نجار طبعا الهاي بيلروبين ده ممكن باي تايم يعمل برضه سم دامج وعادة ما بيعيشوش كتير برضه يعني زي جماعة دي نورمال لايف عادة بيموتوا مثلا في سن 20 سنة 30 سنة في السنين انما التايب 1 كريتيكال نجار ده فيه برين دامج وده عادة ما بيزيدش سنه ابدا ما بيعديش سنة او السنة ونص. في مجموعة من الانزيم بنحسها في الدم كدلالة في هيباتيتس ولا لا وفي اوبستراكشن ولا لا اللي هم ال ال بي وال اس تي اللي احنا خدناهم في الترانزامينيزس في البروتين ميتابوليزم الاثنين دول بيزيدوا جدا في حالات الهيباتيتس. هنا ما فيش هيباتيتس مش كده ولا ايه؟ هنا نقص انزيم فدي ار نورمال دي ار مور نورمال. الكرايت فوسفاتيلز والجي جي تي اللي هو جاما جلوتامين ترانسبورتيز الاثنين دول بيزيدوا في الاوبستراكشن او بيلي باثوجين. هنا مفيش اوبستراكشن يبقى طيب زي ار نورمال. دول عادة بنسميهم ليبر انزايمز بالرغم من ما هماش بيري سبيسيفيك تو ذا ليبر وبيزيدوا في حاجة ثانية بس بنسميهم ليبر انزايمز زي ار نورمال لان مفيش دامج لليبر ثاني ومفيش اوبستراكشن او بيلي باثوجين وبالتالي زي ار كوايت نورمال كل الانزايمز دول ما فيهمش اي مشكلة. اوكي الدبل جنب paranormal that he is effective the creation of conjugated bilirubin. يعني الليبر بيعمل أقلب وبيلروبن ما عندوش مشكلة. بيعمل له conjugation ما عندوش مشكلة. إنما كانت تكريت. إحنا قلنا الليبر بيعمل ثلاث عمليات مش كده؟ أوكي؟ دي إيه؟ facilitated. conjugation بالروبن يودي بي بلوكريتر سيد. وتكريشن دي أكتب تكريشن. أكتب تكريشن. هنا بقى البروسس الثالثة هي اللي مش ماشية. الجيمسون سندروم أو الثاني والروجر سندروم برضو هما الاثنين فيهم inability of liver cells to secrete conjugated bilirubin. يعني حصل خلاص حصل له conjugation but cannot be secreted. طب if cannot be secreted يحصل له ايه؟ It goes back to the blood ويزيد في البلد. هيزيد في البلد ويعمل thrombus. يبقى هنا في defective secretion of conjugated bilirubin by hepatocyte. نتيجة ان الاكتف secretion mechanism is defective. وبالتالي مين اللي هيزيد في الدم؟ الدايركت بالروبي بقى هو اللي هيزيد مش الاندايركت مش زي اللي فاتوا كلهم كانوا الاساس فيهم ايه؟ الاندايركت بالروبي كان لا الدايركت بالروبي اللي هو الكونجيجيتد بالروبي هو اللي هيزيد وما دام الكونجيجيتد بالروبي هو اللي زاد يبقى ينزل في اليورين بيبقى عندي دارك كلر يورين. ها؟ في حين ان السيمبو فايلنس الاستوري جرانو ايه يقل لما حصلش سكريشن يبقى لايت كلر ستوري. والاثنين دول كاركترستيك لل أبستراكت جامد. ها؟ هنا مفيش أبستراكشن ولا حاجة، إنما هنا مفيش كونجيجيشن، إنما هما اتحركوا أبستراكت جامد في النقطتين دول. إن في بيلروبين كتير في اليورين، لأنه حصل له كونجيجيشن خلاص ورجع الدم، والكلر ستون إز لايت، لأنه ما حصلش سكريشن إنتو باين ثم إنتو إنتستن. إنما يفرقوا بقى عن الأبستراكت جامد إن عنده نورمال سيرم ألكالاين فوسفاتيز ونورمال سيرم جاما جلوتامين ترانسبكتيدين. الاثنين دول بيزيدوا في الاوبستراكشن او بيلي باثوجين، هنا مفيش اوبستراكشن ولا حاجه، وبالتالي برغم ان الصوره العامه شبيهه بالاوبستراكشن جونس، ولكن وي هاف نورمال الكالاين فوسفاتيز اند جاما جلوتامين ترانسبكتيدين. اوكي؟ الدبل جونسون سندروم يختلف عن الروزر في ايه؟ ما الاثنين كل دول هينطبق على الاثنين. ان في الدبل جونسون سندروم في بيجمنت غريب كده بيبقى لونه دار بيبان في الهيباتيك نوبيول. ناحية السنتر بتاع الهيباتيك نوبيول بيبقى فيه بيجمنت. يبقى كده خلصنا الدبل جونسون والروتر سندروم، ودول خد بالكم من اسباب الايه؟ الكونجيجيتد هايبر بيلروبيني. هنبص بس على الكلاسيفيكيشن مش هنقول كلام تاني. الكلاسيفيكيشن اللي احنا حطيناه. نقسمنا تاني الهايبر بيلروبينيا الى نوعين، انكونجيجيتد وكونجيجيتد. قلنا الكاركترستيك الانكونجيجيتد ان الدايركت بيلروبين اقل من ربع الدوز، وده حصل في الهيموليتيك جامبر، في النيونيتال جامبر، في الجيلبرت سندروم، في الكريجرات ناجار سندروم تايب 1 اند 2، وممكن كمان في الهيباتيتس اللي احنا لسه ما وصفناها. وقلنا نوع واحد من الكونجيجيتد هايبر بيلروبينيا اللي فيها الكونجيجيتد بيلروبين بريدومينانت، قلنا الدبل جونسون سندروم وروزر سندروم. اللي فيهم قلنا ايه؟ inability of liver cells to catalyze to secrete conjugated bilirubin. يبقى اللي فاضل لنا الاوبستراكتيف جونسون والهيباتيتس، وان شاء الله نقولهم بكره.